بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام حول دليل حجية الظهور، وتعرض المصنف رحمه الله في هذا البحث والعنوان إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى هي الوجوه الثلاثة التي يستدل بها على حجية الظهور، هذه النقطة الأولى. يعني إذا أردنا أن نستخلص النقاط الأساسية من هذا العنوان، هناك ثلاث نقاط. النقطة الأولى الاستدلال على حجية الظهور بوجوه ثلاثة. الوجه الأول من خلال سيرة المتشرعة، الوجه الثاني من خلال سيرة العقلاء أو تباني العقلاء على الأخذ بظاهر كلام المتكلم والعمل بالظهور لأجل اكتشاف المراد الجدي للمتكلم، المراد الجدي للمتكلم يعني الظهور التصديق الثاني، المراد الجدي للمتكلم باعتبار أن ظاهر كلام المتكلم هو مراده الجدي لأصالة التطابق، أصالة التطابق. وهذا الوجه هو أهم الوجوه، وهو عمدة الاستدلال على أهم أمرتين في الفقه. الأولى حجية خبر الثقة، يعني خبر الثقة هذه من أهم الأمارات في الفقه، حجية خبر الثقة. والأمارة الثانية حجية الظهور، الظهور حجة. وعمدة الدليل على كلتا هاتين الأمارتين، يعني خبر الثقة وإن لم يكن عدلا إماميا، والأخذ بالظهور، هو السيرة العقلائية الارتكازية، تباني العقلاء. لو لاحظتوا هذا التعبير في أصول الفقه للشيخ المظفر، تباني العقلاء أو سيرة العقلائية، سيرة العقلاء على العمل بأخبار الثقات وعلى الأخذ بظاهر كلام المتكلم. فهذا الوجه الثاني هو أهم الوجوه. ولماذا؟ لأنه يثبت حجية الظهور في جميع الحالات ولكل الموارد، استنادا إلى هذا الإيحاء وإلى النقطة الارتكازية عند العقلاء على الأخذ بظاهر كلام المتكلم. فالظهور حجة في كل الموارد، وإلا لردع الشارع عنه، وحيث لم يردع فيستكشف من ذلك شنه؟ حجية الظهور. إذ لو كان هناك ردع لاشتهر وبان لتوفر الدواعي على نقله. سيرة العقلاء، تباني العقلاء يكون حجة لإثبات كل أنواع الظهور، سواء كان الظهور لفظيا أم حاليا، ظهور حال المتكلم، سواء كان الظهور لفظيا أم حاليا، سواء كان واضحا جليا أو كان شنه خفيا، استنادا إلى هذا الارتكاز العقلائي وهذا البناء العقلائي، تباني العقلاء. وهذه النقطة مهمة جدا، وهي علامة فارقة بين الاستدلال بسيرة المتشرعة لإثبات حجية الظهور وسيرة العقلاء. فإن كلا من السيرتين دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. والقدر المتيقن من سيرة المتشرعة في العمل بالظواهر مثل هذه، ما إذا كان الظهور جليا، ما إذا كان الظهور واضحا، لا ما إذا كان خفيا. فمن هنا سيرة المتشرعة تثبت حجية الظهور في الجملة على نحو القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية، ولا تثبت حجية الظهور على نحو الموجبة الكلية في كل الحالات في كل الموارد، يعني سواء كان الظهور جليا أم خفيا، سواء كان الظهور لفظيا أم حاليا أم مقاميا أو غير ذلك. هذه النقطة مهمة جدا في إثبات في بيان الفرق بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء. فسيرة المتشرعة إنما تثبت حجية الظهور بنحو القضية المهملة التي هي في قوة القضية الجزئية، والتي يقتصر فيها على القدر المتيقن وهو العمل بالظواهر في الكتاب والسنة. لكن إذا كانت شنه تلك الظواهر واضحة جلية، لا ما إذا كانت خفية. ومن هنا في النقطة الثالثة من هذا العنوان أكو إشكال بالنسبة إذا ما احتملنا وجود القرينة. فإذا كان المدرك هو سيرة المتشرعة، فحينئذ هنا لا يتم الاستدلال بسيرة المتشرعة للأخذ شنه والعمل بالظواهر مع احتمال القرينة، مع احتمال وجود القرينة. أما إذا ضممنا إلى سيرة المتشرع سيرة العقلاء، فحينئذ قال المصنف رحمه الله: وأما إذا كان مدرك الحجية السيرة العقلائية، يعني تباني العقلاء وسيرة العقلاء، فيمكن للقائلين بالحجية أن يدعوا، هذه أن يدعوا حط عليها خط، راح إن شاء الله نبين بعض التفصيل لماذا عبر بهذا التعبير، لأن يعني بعض الكلمات محسوبة. وإن كان هو صنف في الحلقة الثالثة ولكن مو بالضرورة أن يتبنى كل الآراء المطروحة، وإنما هو حال ذلك إلى تقريرات البحث. مع ذلك فيها مسائل دقيقة هذه الحلقة الثالثة، وفيها عبارات محسوبة. هل من الموارد لما يقول يقال عادتان، وقد يقال، وقد يدعى، وقد يجاب، هذا معناه أنه في النفس منها شيء. أما إذا قال ونحن نقول كذا ولنا أن نقول كذا، أو ونحن نطلق على المسألة كذا وكذا، يعني عبر بصيغة المتكلم، يعني غالبا وعادة ما يكون هذا مختار المصنف رحمه الله. قال: فيمكن للقائلين بالحجية، حجية الظواهر، أن يدعوا، هذه أن يدعوا حط عليها خط، شمول الوجدان العقلائي، يعني المرتكزات العقلائية لهذه الحالة أيضا، يعني احتمال اتصال الكلام بقرينة. الآن ما دام أثرت أن هذه النقطة، نشير إلى هذا، وهو أنه منشأ الشك في القرينة المتصلة مرة يكون منشأ الشك احتمال الغفلة، احتمال الغفلة في المتكلم، وهذا منفي بأصالة عدم القرينة. تارة يكون منشأ الشك في القرينة أن هذه الرسالة إذا لاحظتوا في تقريرات البحث، وراح يجينا إن شاء الله فيما يأتي من تفصيل. ممكن يكون منشأ الشك في القرينة ناتج عن شنو؟ إن الرسالة مجتزأة، يعني جت رسالة مقطعة مثلا، نحتمل أن فيها نقص. هنا هل يمكن العمل بالظهور أم لا؟ لاحظتوا هنا قال فيمكن للقائلين بالحجية أن يدعوا. الآن هذه القرينة، الشك في القرينة مو لما ناشئ، أولا وثانيا وثالثا ممكن يكون الشك في القرينة شنو؟ الآن بالنسبة للكتب الأربعة روايات مقطعة، احتمال أنها مختفة بقراء حينما جمعها الكلين، يقول لا هذا احنا ننفيه هذا الاحتمال باعتبار وثاقة الكلين وأنه أصالة عدم الاشتباه في النقل الحسي وكذا وإلى آخره. لكن تارة يكون منشأ الشك شنو؟ أن الرسالة يعني جت الرسالة مقطعة، يعني الورقة على قولتنا شنو هالقصبوصة هم مقصقصة، يعني في كلام مبتور. في هذه الحالة إذا احتملنا أن هناك شنو قرينة متصلة بالكلام، هل يمكن العمل بالظهور في هذه الحالة أم لا؟ لاحظ ليش قال فيمكن للقائلين بالحجية أن يدعوا شمول الوجدان العقلاء لهذه الحالة أيضا، أنه منشأ الشك في وجود القرينة ناتج من أي شيء، هو يفصل في هذه المسألة الآن فقط من باب يعني مراجعة المطلب حتى نكمل البحث. تعرض المصنف رحمه الله في هذا العنوان إلى ثلاث نقاط. قلنا النقطة الأولى الاستدلال على حجية الظهور أو ما يسمى بأصالة الظهور، فذكر وجوها ثلاثة وجوه. الأول الاستدلال بسيرة المتشرعة، وبينت أنا الفرق الأساس بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء، أن سيرة المتشرعة حجة في الجملة لا بالجملة، حجة في الجملة على نحو القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية، بينما سيرة العقلاء حجة بالجملة على نحو الموجبة الكلية في العمل بكل أنواع الظهور، لفظيا كان أم حاليا أم مقاميا، جليا كان أم خفيا. أما سيرة المتشرعة باعتبار قدر دليل لبي القدر المتيقن منه ما إذا كان الظهور واضحا جليا، لا ما إذا كان خفيا يعني عند احتمال وجود قرينا. فالوجه الأول سيرة المتشرعة، الوجه الثاني هو سيرة العقلاء في الأخذ بظهور كلام المتكلم، الوجه الثالث التمسك بما دل من الروايات على وجوب التمسك بالكتاب والسنة كحديث الثقلين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هذا وين النقطة الأولى؟ حينما قال الوجه الأول استدلال بالسنة المستكشفة من سيرة المتشرعة، الوجه الثاني الاستدلال بالسيرة العقلائية على العمل بظواهر الكلام وثبوت هذه السيرة عقلائيا مما لا شك فيه لأنه محسوس بالوجدان ويعلم بعدم كونها سيرة حادثة بعد عصر المعصومين إذ لم يعهد لها بديل في مجتمع من المجتمعات، ومع عدم الردع الكاشف عن التقرير والإمضاء شرعا تكون هذه السيرة دليلا على حجية الظهور، طبعا بنكتة عقلية لقاعدة اللوز، وإلا لوجب أن يردع وإلا كان ناقضا لغرضه، ونقض الغرض على الحكيم قبيحان، ولا يستدل ذلك من ظهور حال المتكلم، وإلا كان الاستدلال دوريا لأنه تمسك بالظهور ظهور الحال لأجل إثبات حجية الظهور، فهذا مصادر على المطلوب. لاحظوا أن النكات المهمة والمسائل المهمة في علم الأصول إحنا في الدرس وفي الشرح نكررها مرات وكرات. الوجه الثالث هذا التمسك بما دل على لزوم التمسك بالكتاب والسنة حديث الثقلين. هذا الوجه الثالث في الحقيقة هو لمناقشة علمائنا الأخباريين الذين أسقطوا ظواهر الكتاب عن الحجية. وإلا أنت كيف تستدل بروايات لإثبات حجية الظهور؟ زين هذه الروايات كيف ثبتت حجيتها؟ هذا الوجه الثالث يتناسب مع هذا الاتجاه الذي يفصل في الحجية فيقول بحجية الأخبار، ولهذا يطلق هذا اللقب على علمائنا المحدثين أن يقول علمائنا الأخباريين، يعني حجية الأخبار. هذا تفصيل في الحجية، ومر في الحلقة الثانية بتفصيل دقيق وعميق من المصنف انصافا، يعني أوسع حتى من بعض الجهات من ذات الكفاية، يعني بحث مفصل تعرض له المصنف رحمه الله في الحلقة الثانية بالنسبة للتفصيلات في الحجية، وهنا لم يتعرض له وإنما اكتفى بالإشارة. يقول كما سبق في الحلقة، كما مر علينا في الحلقة السابقة، راح يجي في التفصيلات في الحجية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بيان الفوارق، يعني مقارنة بين هذه الوجوه الثلاثة. وين هذه النقطة الثانية؟ إذا حبيت تشير تكتب النقطة الثانية، وبين هذه الوجوه الثلاثة فوارق. لاحظتوا هذه النقطة الثانية في البحث والعنوان. النقطة الثالثة حينما قال وقد يلاحظ، طرح إشكال على الاستدلال بسيرة المتشرعة اللي بيناه في ثنايا الكلام، وهي أن سيرة المتشرعة كانت منعقدة على العمل بالظهورات في أيام في عصر التشريع وعصر النص، يعني أيام النبي عصر التشريع وأيام الأئمة عصر النص، على العمل بظواهر الدليل الشرعي. ولكن هذا دليل لبي، يقول الشواهد التاريخية إنما تثبت ذلك على سبيل الإجمال. يعني شنو الإجمال؟ يعني في الجملة، يعني قضية مهملة في قوة الجزئية، ولا يمكن التأكد من استقرار سيرة المتشرعة على العمل بالظواهر في جميع الموارد. هل أنت في جميع الموارد حط عليها دائرة أو خط؟ يعني لا تثبت سيرة المتشرعة حجية الظهور بالجملة في جميع الموارد، وإنما شنه؟ أي في الجملة على نحو الموجبة الجزئية. فهناك حالات، هذه الآن قاعد يمثل، يقول هناك حالات شنه؟ مثل حالة نقل الروايات شنه؟ بالمضمون أو تقطيع الروايات. الآن ماكو أصول مصنفة 400 جمع منها الكليني كتاب الكافي، وكذلك بالنسبة إلى من لا يحضره الفقيه وتهذيب الاستلصار. هنا يقال إنه قرائن كانت محتفة وخفيت وضاعت. هذه القرائن مهمة جدا، هذه القرائن مهمة جدا، لها دور حيوي في الاستنباط. وأنا أشرت يعني إلى بعض الأمثلة في مبحث دلالات التقرير، أنه مر الجنازة وقام النبي صلى الله عليه وآله وقف، ومر الجنازة وقف أيضا الإمام في الرواية هكذا. ليش؟ هذا فعل، هذا فعل صامت زي ما يقول عمل صامت، يعني هذا ليس لفظا وليس نصا. فمرة ثانية تمر جنازة وما يقوم، جماعة يقوموا يعترضوا على الإمام الحسن والإمام حسين في روايتين أذكر من الوسائل قرأناهما. فالإمام يقول لهم هذيك الجنازة لمرت جنازة يهودي، فما حب أنه تعلو عليه، عرفت شلون؟ فيفتكر أنه خلاص من يدور جنازة مثلا أنت لاحظ أنه القرائن هذه تلعب دور. هذه إذا تراجعوا هم كتاب اقتصادنا بحث لطيف للمصنف رحمه الله. فالغرض أنه يقول لك تقطيع الروايات في الأبواب الفقهية المختلفة احتمال أنه نشنه كانت قرينة محتفة إذا أو. فهناك حالات تكون حجية الظهور أخفى من غيرها. هذه كلمة أخفى حط عليها خط، يعني الشرح والبيان اللي أنا بينته لبيان هذا المطلب لا يظهر جليا من عبارات المصنف، وإنما بالدقة وبالتأمل وإعمال النظر. أنه سيرة المتشرعة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. القدر المتيقن ما إذا كان الظهور جليا، هذه العبارات ليست بذاك الوضوح. عندك في هذا الشرح بين بشكل جميل شرح الحلقة الثالثة المتن الكامل مع الشرح المقطعي وبعض التعليقات في الجزء الثاني تأليف الشيخ حسن محمد فياض العاملي صفحة 330 صفحة 331 الأنصاف. أنه بيان جميل وشرح رائع لهذا المطلب فليراجع. زين يقول فهناك حالات تكون حجية الظهور أخفى من غيرها، كحالة احتمال اتصال شنو؟ كحالة احتمال، لاحظ كلمة احتمال يعني شك، شك في وجود قرينة، احتمال يعني شك، كحالة احتمال اتصال الظهور بقرينة متصلة. إذا قرينة متصلة يعني هني شنو؟ شك في المراد الجدي للمتكلم. فقد بنى المشهور، لاحظ الآن عبارة المصنف شنو يعني تستشعر منها وتحس أنه يقول فقد بنى المشهور على حجية الظهور في هذه الحالة خلافا لما اخترنا في حلقة سابقة. وهنا يعني في الحلقة الثالثة نقول إن ندرك الحجية حجية الظهور إذا كان هو سيرة المتشرعة لا يتم الاستدلال، إن كان سيرة العقلاء يتم الاستدلال. ليش؟ لما بيناه أن سيرة المتشرعة دليل لبي يثبت حجية الظهور لكن في الجملة على نحو القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية، لا بالجملة على نحو القضية موجبة الكلية. موجبة كلية باعتبار أن سيرة المتشرعة تثبت حجية الظهور في حالة ما إذا كان الظهور جليا واضحا، لا ما إذا كان خفيا باعتبار احتمال اتصال الكلام شنو هو؟ بقرينة متصلة. لذلك قال رحمه الله وهنا يعني في الحلقة الثالثة نقول إذن هذه النقطة الثالثة في البحث إن مدرك الحجية إذا كان هو سيرة المتشرعة المعاصرين للمعصومين فكيف نستطيع أن نتأكد أنها يعني سيرة المتشرعة جرت فعلا قد جرت فعلا على العمل بالظهور في هذه الحالة؟ أي حالة؟ حالة احتمال اتصال الكلام بقرينة متصلة، اتصال الظهور بقرينة متصلة. واضح المثال التطبيقي لهذه الحالة اللي هي الروايات، تقطيع الروايات بنقوله روايات مقطعة. طبعا هذا كيف ننفي؟ نبين في كلمات الأعلام لو لاحظوا دراسات في علم الأصول للسيد خوي، لو لاحظوا تقريرات الباحث لنفس السيد الشهيد رحمه الله. طبعا انتهينا إذا حبيت تضيف وإذا جاء الاحتمال كيف نستطيع أن نتأكد؟ وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. وأما إذا كان مدرك الحجية هو السيرة العقلائية، لاحظ أيضا عبارة المصنف مطاطية لو صح التعبير. قال سيمكن للقائلين، ما قال فنقول أو أنا أقول، قال سيمكن للقائلين بالحجية أن يدعوا شمول الوجدان العقلائي لهذه الحالة أيضا، حالة اتصال الظهور بقرينة متصلة. احنا بينا أنه يفصل أولا وثانيا وثالثا، ما إذا كان منشأ الشك في وجود القرينة المتصلة شنو؟ إن جاءت الرسالة مشبوكة رايح منها مثلا نص الرسالة، ألا أيها البنتان إن أباكما، هي سنتين من بنات العرب يوم اللي هجموا بعض اللصوص على أبوهم وقتلوه، قال ما يخالف بس ود الزور رسالة، ألا أيها البنتان إن أباكما، يجا والجماعة ذيلة نبضوا عليه، ألا أيها البنتان إن أباكما، هذا يعني شطر إيه؟ مو بيت شعر كامل، ألا أيها البنتان إن أباكما قتيل خذع بالسار ممن أتاكما، عرفت شلون؟ فهذه النقطة الثالثة في البحث، إشكال على سيرة المتشرعة. فكيف يتم هذا الاستدلال؟ بضم سيرة العقلاء. ومن هنا أنا أكدت وكررت مرارا أن عمدة الدليل هو شنو؟ السيرة العقلائية الارتكازية. هذا بالنسبة إلى سيرة المتشرعة، هذا كل مراجعة الآن توقفنا يعني تعله أسبوع وأزيد، والبعض أيضا ما حضر هذه المطالب كاملة. الآن الإشكال على سيرة العقلاء إشكالين، وقد يلاحظ على الوجه الثاني وهو الاستدلال بالسيرة العقلائية أمران. الأول أن الدليل أخص من المدعى، إذا حبيت تكتبها على جنب العبارة، أن الدليل أخص من المدعى. الأمر الثاني أنه قياس مع الفارق. بيان ذلك، قال أحدهما أنه يعني الوجه الثاني، ما هو الوجه الثاني الذي هو عمدة الدليل سيرة العقلاء، أنه قاصر عن الشمول، يعني أخص من المدعى، قاصر عن الشمول لموارد وجود أمارة معتبرة عقلائيا. هذا قيد احترازي، الأمارة معتبرة شرعا عند العقلاء عقلائيا، على خلاف الظهور هذه الأمارة، ولو لم تكن معتبرة شرعا. قال كالقياس مثلا، لو قيل بأن العقلاء يعتمدون عليه، هذه لاحظ كلمة لو قيل بأن العقلاء يعتمدون عليه في رفع اليد عن الظهور، فلا يمكن إثبات حجية الظهور المبتلى بهذه الأمارة، يعني القياس أمارة عقلائية على خلاف حجية الظهور، فلا يمكن إثبات حجية الظهور المبتلى بهذه الأمارة المعتبرة عقلائيا. طبعا لو قيل بالنسبة إلى القياس، هذا لو قيل بأنه شنه أن العقلاء يعتمدون عليه في رفع اليد عن الظهور، فلا يمكن إثبات حجية الظهور المبتلى بهذه الأمارة على الخلاف بواسطة السيرة العقلائية. ليش؟ لماذا؟ قال إذ لا سيرة من العقلاء على العمل بمثل هذا الظهور فعلا. بعبارة أخرى يريد أن يقول إنه لا تعبد عند العقلاء، وإنما شنه عملهم بالسيرة من جهة شنه الكاشفية، وليس هناك تعبد محض. إذ لا سيرة من العقلاء على العمل بمثل هذا الظهور فعلا. اللهم إلا إذا استفيد من دليل إسقاطها، يعني إسقاط هذه الأمارة الظنية غير المعتبرة شرعا كالقياس، إلا إذا استفيد من دليل إسقاطها عن الحجية، يعني الشارع أسقط حجية القياس على العمل بالقياس ونهى عن العمل به، إلا إذا استفيد من دليل إسقاطها عن الحجية، استفيد ماذا؟ تنزيلها منزلة العدم بلحاظ تمام الآثار. هذا القيل يقول ولكن الصحيح أن هذا الكلام إنما يتجه لو قيل، هذه لو قيل حط عليها خط، لو قيل بأن الإمضاء يتحدد بحدود العمل الصامت يعني العمل الخارجي وليس من جهة الإيحاء والنقطة الارتكازية عند العقلاء، لو قيل بأن الإمضاء، هذا القيل لمن؟ للمحقق الأصفهاني في نهاية الدراية الشيخ محمد حسين الأصفهاني، لو قيل بأن الإمضاء يتحدد فقط بحدود العمل الصامت، يعني شنو هو اللي بينت لك أنا من مثال من شوية، لأنه السنة قول المعصوم وفعله وتقريره، الفعل هذا شنو هو؟ ليس دليلا لفظيا في إطلاق إلى آخره، لأن الإمضاء يتحدد بحدود العمل الصامت يعني العمل الخارجي فعلا للعقلاء، اكتب دون النقطة الارتكازية، دون النقطة الارتكازية. وبعبارة أخرى، هل المدار عند العقلاء على المرتكزات العقلائية أو نفس هذا العمل الصامت العمل الخارجي؟ المدار هو إنما هو على النقطة وعلى الإيحاء وعلى الارتكاز العقلائي وليس على هذه مسألة مبنائية. الشيخ باقر الإيرواني في شرحه على الحلقة الثالثة يقول في الهامش صفحة 150، مسألة تعلق الإمضاء الشرعي بالنقطة الارتكازية أو بمقدار العمل الخارجي وقعت محلا للكلام بين الأعلام، فممن اختار كون المدار على النقطة الارتكازية سيد محسن الحكيم رحمه الله في المستمسك عند البحث في ثبوت الكرية بقول صاحب اليد المجلد الأول، بينما السيد الخوئي رحمه الله في فقه الشيعة والتنقيح وافق المحقق الأصفهاني في كون المدار على مقدار العمل الخارجي. إذن مسألة مبنائية. كذلك في كتاب الكافي في أصول الفقه موافق أيضا لرأي جده سيد محسن الحكيم، واضح؟ إذن هذا الإشكال مبتني على أمرين، أولا وثانيا، أولا أن لا تكون هذه الأمارة مردوع عنها شرعا، الشارع لم يردع. ثانيا أن لا يستظهر من دليل النهي على فرض وجود دليل أنها نزلت منزلة العدم، وإلا لم يكن لها تأثير في المنع عن شنه أو في رفع اليد عن العمل بالظهور. غير أنك الآن الكلام للمصنف هو يتبنى شنه، واضح في كرات ومرات احنا بينا هذا، وين بينا؟ لو رجعت مثلا إلى تقريب الاستدلال بسيرة العقلاء على العمل بأخبار الثقات، يقول هناك مؤكو أغراض شخصية تكوينية مثل العمل بقول اللغوي، وأكو أغراض تشريعية علاقة آمر ومأمور، فهنا الحجية عند العقلاء يصير عندهم قريحة وسجية وارتكاز، وش كررنا هذا؟ سحب هذا الارتكاز إلى العمل شنه؟ بأخبار الثقات حتى في مجال الشرعيات والأغراض التشريعية. هنا قلنا يتوجب على الشارع لو لم يقبل هذه السيرة العقلائية الارتكازية شنو يتوجب؟ أن يردع وأن تكون كلمة الردع قوية وصريحة، ولو كان اشتهر وبان وكما وكيفا. وقلنا أزيد من ذلك أنه لا يشترط أن تكون هذه السيرة الارتكازية وهذا البناء والإيحاء قائم فعلا وحقيقة معاشة خارجا، بل حتى لو كان شنو يوم من الأيام احتمال تعرض أغراض الشارع للخطر فيتوجب عليه اتخاذ تدابير أمنية مسبقة. فلهذا عبر المصنف رحمه الله هناك بقوله هكذا، أن هذا الشأن العام، الشأن العام يعني الارتكاز الإيحاء للعقلاء، يوجب قريحة وعادة وسجية، لو ترك العقلاء على سجيتهم لأعملوها في علاقاتهم مع الشارع، ولعولوا على أخبار الثقات في تعيين أحكامه. في حالة من هذا القبيل لو أن الشارع كان لا يقر حجية خبر الثقة، هنا كذلك حجية الأخذ بالظهور لتعين عليه الرد عنها، عن هذه السيرة العقلائية الارتكازية، حفاظا على أغراضه التشريعية. ولهذا قلنا لا يرد إشكال الرادعية، رادعية الآيات عن العمل بالسيرة بإطلاق هذه الآيات. ليش؟ لأن في مسألة من هذا القبيل لابد وأن يصل الرد بقوة كما وكيفا على ما بينا تفصيلا، غير أنك عرفت في الحلقة السابقة أن الإمضاء الشرعي يتجه إلى النقطة المرتكزة التي هي أساس العمل، يعني الذي يدفع العقلاء للعمل، مش على أساس نفس هذا العمل الخارجي، وإنما الإمضاء الشرعي متجه إلى النقطة الارتكازية. هذا رأي السيد الحكيم، إلى النقطة المرتكزة، تلك النقطة الارتكازية المرتكزة هي الأساس، أساس العمل، وهي في المقام شنو؟ هذا تراجع أيضا الكافي في أصول الفقه للسنة المساء الحكيم. ما هي النقطة؟ قال وهي الحجية الاقتضائية للظهور مطلقا، يعني هو مقتضى للحجية لولا المانع الأقوى. وكل حجة يعني اقتضائية، وكل حجة كذلك يعني حجية اقتضائية. لهذا احنا فرقنا بين العرف الخاص او بعض الاعراف العامة في مجتمع دون مجتمع، وبين ما سميناه شنو تباني العقلاء وسيرة العقلاء التي لا تختص بزمان دون زمان او مجتمع دون مجتمع او نحو ذلك. هذه السيرة الارتكازية، ما قلنا ارتكازية وكررنا هذا الاصطلاح، هي حجة اقتضائية، هي مقتضية للحجية لولا المانع. فإذا لم يصل ردع تكون شنو؟ تكون حجتان. ولهذا لاحظ التفت هنا أنه قاعدين نستكشف حكم شرعي، أن الشارع جعل الحجية حجة وحكم شرعي، وإن كان شنو أحكام تكليفية وأحكام وضعية، جعل الحجية لسيرة العقلاء على العمل بأخبار الثقات وعلى العمل بالظواهر. شلون؟ هل تأسيسا؟ نقول ولو بالإمضاء. لذلك قال المصنف وكل حجة كذلك، يعني حجية اقتضائية لا يرفع اليد عنها إلا بحجة أقوى رادعة مانعة. والمفروض عدم حجية الأمارة على الخلاف يعني القياس شرعا، فيتعين العمل بالظهور. وإذا بغيت هم بلغة هذه الأيام لابد أن تكون هناك شفافية، ما يقولوا مبدأ الشفافية، لابد أن تكون الكلمة واضحة شفافة صريحة من حيث الدلالة، وأن تكون شنو من حيث الكم تصل إلى حد التواتر. ولو كان لاشتهر وبان. الإشكال الآخر أو الملاحظة الثانية أنه قياس مع الفارق، وهذا مرتبط بحجية ظواهر القرآن في الحقيقة، باعتبار هذا الإشكال وهو وجود العلم الإجمالي. هناك علم إجمالي بالنسبة إلى القرآن وظواهر القرآن، هذا إشكال عند علماء الأخباريين، وهو باختصار ونؤجل الحديث إلى الدرس القادم، أن هناك قراءة منفصلة، يعني طريقة الشارع غير طريقة المتكلم الاعتيادي، أنه المتكلم الاعتيادي يعتمد على قراءة منفصلة وإلى آخره ومخصص ومقيد، لكن طريقة الشارع أسلوب الشارع. فمن هنا أنا عبرت عن هذه الملاحظة بأنها قياس مع الفارق. طبعا أكو جوابين، نقضا وحلا. السيد طبعا من أدبه وخلقه الرفيع أحيانا ما يسمي الأشياء بأسمائها صريحا، ولكن المراد هو هذا تفصيل في الحجية. يعني هذه الملاحظة وإن كانت عامة بالنسبة إلى حجية الكتاب والسنة، لكن الأخباري من علماء الإمامية لا يمكن ينكر حجية ظواهر الروايات، لا ينكرها صح ولا لا، وإنما يناقش وين ويفصل في الحجية وين بالنسبة إلى الكتاب. يقول طريقة الشارع مختلفة، احنا نقول له هذا الإشكال نقضا أيضا، حتى المعصوم أيضا في كلامهم محكم متشابه وقراءة متصلة منفصلة ومخصص ومقيد، هذا نقضا. وحلا الكلام هو الكلام، أنه حفاظا على أغراضه التشريعية لو كان لاشتهر وبان. نفس النكتة، الكلام هو الكلام بالنسبة إلى إشكال الرادعية، رادعية الآيات بإطلاقها عن العمل بالسيرة، الكلام هو الكلام. لهذا في نهاية البحث حتى نأخذ تطبيق للفكرة ونكمل إن شاء الله الدرس القادم، في آخر 3-4 أسطر يقول: وهذا يعني اعتماد على القراءة المفصلة عن الحالة الاعتيادية، خروج الشارع في اعتماده على القرائن المنفصلة، هذه القرائن المنفصلة الدالة على إرادة خلاف الظاهر، هذا إشكال الأخباري في العمل بظواهر الكتاب العزيز. يقول السيد: وهذا يشكل خطرا على الأغراض الشرعية، تحتم الردع لو لم يكن الشارع موافقا على الأخذ بظواهر كلامه. ومن هنا هذا الكلام اللي كررناه، الشفافية وكمن وكيف، نفس الكلام. ومن هنا يكشف عدم الردع عن إقرار الشارع لحجية الظهور حتى في الكلام الصادر منه، ولو كان هناك ردع لاشتهر وبان. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.